بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحديث التاسع عشر عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي: يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأبلاغ وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. أحسنت، بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله. هذا الحديث التاسع عشر من الأربعين النووية، وهو حديث عظيم عن حبر هذه الأمة وبحرها، عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وسيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولد العباس بن عبد المطلب، وأمه لبابة بن الحارث أخت أمنا ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنه. وله أحاديث أنه كان يأتي إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وينام عندها، فينام النبي صلى الله عليه وسلم وزوجه في طول الوساد وينام في عرضه، مع أن إذا كان الوساد هو ينام في هذا العرض في جهة، يعني يجعل رأسه هنا ورجلاه إلى جهة أخرى. وطبعا ولد بمكة قبل الهجرة بثلاث سنوات، وهاجر مع أبيه. طبعا هاجر آل العباس قبل فتح مكة بأيام، هاجروا إلى طبعا إلى المدينة. وكان رضي الله تعالى عنه يعني ابن تقريبا يعني كما قلنا صغير جدا، ولد بمكة قبل الهجرة بثلاث سنين، وجاء إلى المدينة مع أمه وآله، والعباس بقي في مكة حتى أدركه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. والعباس كما قال أهل العلم كان مسلما، ولكن كان يخفي إسلامه، وأبقاه النبي صلى الله عليه وسلم عينا في مكة، فقد كان يرسل النبي صلى الله عليه وسلم أخبار أهل مكة وغيرها. ولذلك لما كان في بدر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن من أسر منكم العباس أو وجده فلا يقتله. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مستثنيا له من القتل، لأنه كان مسلما وكان لمهمة خاصة رضي الله تعالى عنه. ولذلك كان في أول الوافدين لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فاتحا، واستأمن لأبي سفيان عند النبي عليه الصلاة والسلام. وعبد الله بن عباس كان يكنى بابنه العباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وهو أكبر أولاده. ولما جاء إلى المدينة كان غلاما ذكيا، فلذلك دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. خرج يوم النبي صلى الله عليه وسلم فوجد دوات من ماء أو إناء من ماء، فقال: من فعل هذا؟ قالوا: عبد الله بن عباس. فدعا له قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. كان فتى يعني صغيرا حاذقا رضي الله تعالى عنه، وهو أحد العبادلة المعروفين: عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم، من الفقهاء والعلماء، علماء الصحابة. وعلماء الصحابة مفتوهم ليسوا بكثيرين كما يتخيله بعض الناس، يظن بأن الصحابة كلهم مفتون، ولكن المفتون كانوا منهم من ذكر أنهم 23 واحدا، يعني منهم من قال أقل من ذلك 16، منهم قال أكثر من ذلك، ولكن ليسوا بالكثرة الكافرة. ولكن ابن عباس رضي الله عنه كان من المكثرين لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روي عنه أحاديث كثيرة، أولاً لما أصابه من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في تفقه في دين الله عز وجل، وبعد ذلك بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كان يقصد الأنصار، كبار الأنصار من العلماء. ففي حديث في الصحيح على أنه جاء إلى رجل من الأنصار فوجده نائم وبابه مغلق، فتوسد برده عند يعني درج البيت وبقي في الظهيرة حتى خرج الرجل، فوجد قال ابن عم رسول الله، يعني قال كنت تستأذن تدخل؟ قال لا، قال العلم يؤتى ولا يأتي، وذكر له ما من عزة العلم وذلة الطالب ونحو ذلك. وكان مقدما عند عمر رضي الله عنه، كان يستشيره رغم يعني حداثة سنه، كما تعلمون في سورة النصر قال أما ترون فيها، فالصحابة منهم قال كذا ومن قال، فقال ابن عباس رضي الله عنه أرى أن عمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد حان أن يلتحق بالرفيق الأعلى، قال أما إني لا أرى إلا مثل ما رأيت. وصحابة آخر قالوا لا فتح كذا إلى آخره. فكان يقدم أحيانا في الاستشارة، جعله من أهل الشورى رغم يعني سنه الصغير رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد كف بصره في آخر حياته رضي الله تعالى عنه، ومات بالطائف ودفن بها، لأنه كان عنده بيت في الطائف وبيت في مكة، ولذلك يجوز لك من طائف تسوي بيوت في يعني أماكن فيها برودة مثل الشواطئ البحار، وبيوت في الأماكن الدافئة، يعني لأن بعض الناس يظن بأن هذا محرم تعدد البيوت ونحو ذلك، ولكن ابن عباس كان له هذا. والطائف معروف يعني بكثرة زروعها وثمارها ولطافة جوها في الصيف، فكان عنده بيت هناك وتوفي هناك وقبره هناك رضي الله تعالى عنه. ولما وضعت جنازته شهدها ميمون بن مهران وهو أحد تلامذته، فقال رأيت طائرا أبيض، أو رأى الناس طائرا أبيض جاء فدخل في كفن ابن عباس رضي الله عنه، ففتشوا فلم يجدوا فدفنوه ولم يخرج ذلك الطائر. فمنهم من قال هذا علم ابن عباس رضي الله عنه دخل، منهم من قال هذا إيمانه، وهذا رضي الله تعالى عنه. وسمعوا صوتا بعد ذلك بعد دفنه ولا يرون شيئا، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي رضي الله عنه. هذا الحديث قال بعض أهل العلم تدبرت هذا الحديث فأدهشني، وكدت أن أطيش فواءس في من الجهل بهذا الحديث وقلة الفهم. ولذلك ابن رجب رحمه الله أفرده في شرح سماه نور الاقتباس من في مشكاة وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، وهو حديث عظيم، حديث من الأحاديث العظيمة من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام. فقد قال عليه الصلاة والسلام كما قال أو قال ابن عباس رضي الله عنه كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما، وخلفه معنى رديفا له على دابتي، وكان كثيرا ما يركب النبي صلى الله عليه وسلم الحمار في المدينة ويردف وراءه الغلمان أحيانا، وهذا من تواضع عليه الصلاة والسلام، وفيه جواز أيضا الردف على الدابة، يعني أن يركب عليه اثنان أو أكثر إذا كانت تطيق ذلك طبعا، أما إذا لم تطيق ذلك فلا يجوز. قال يوما من الأيام فقال لي يا غلام، النبي صلى الله عليه وسلم ناداه يا غلام، والغلام هو كما قيل ابن عشر من السنين غلامه، قد رفعت عن نظيره الأقلام، فابن عشر سنين غلام، وهو كان في هذا يعني في هذا السن رضي الله تعالى عنه. وفيه توجيه النبي صلى الله عليه وسلم للصغار، ولا سيما أن الصغار يحفظون ويعقلون، والوصية فيهم تكون مؤثرة أكثر من الكبار كما قالوا. إني أعلمك كلمات، يريد أن يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم أمته هذه الكلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، الله لا يحفظ، الله لا يحتاج من أن يحفظه أحد، الله خير الحافظين سبحانه وتعالى، ولكن المعنى احفظ الله في أوامره واحفظ الله في نواهيه يحفظك الله سبحانه وتعالى. نعم، فحفظ الله سبحانه وتعالى للعبد إما أن يكون حفظا قدريا فيحفظه الله تبارك وتعالى ويكلأه، في نفسه وفي ولده وفي ماله وفي غير ذلك، وأيضا أن الله سبحانه وتعالى يحفظه بالصبر عليه إذا أخطأ، لأن هذا يكون وليا لله سبحانه وتعالى. والحفظ الشرعي الذي ينبغي أن يفعله العبد أيضا أن يحفظ شرع الله سبحانه وتعالى، وذلك بأن يصدق أخبار الله، أن يمتثل أوامر الله، أن يجتنب نواهي الله تبارك وتعالى، فهذا حفظ من العبد لله تبارك وتعالى، فيحفظه الله تبارك وتعالى، إما كما قلنا يعني من أقداره المؤلمة، وأن يحفظه الله سبحانه وتعالى في دينه وهو رأس ماله، أن يحفظ في دينه. ولذلك بعض السلف رضي الله تعالى عنهم يعني كان الواحد منهم لا يخاف، طبعا كل السلف ليس كل يعني بعض السلف، كل السلف كانوا يخافون على أهم شيء وهو الدين ألا يضيع منهم. ولما نقرأ القرآن نجد أن الله تبارك وتعالى يقول في شأن إبراهيم: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قالوا إذا كان إبراهيم قد خاف على نفسه من عبادة الأصنام وعلى بنيه، فكيف نحن، كيف نسلم نحن؟ يعني نحن أولى بالدعاء والخوف من إضاعة الدين. ولذلك الله سبحانه وتعالى دائما ينبغي العبد أن يسأله الثبات على دينه سبحانه وتعالى. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، أي تجده أمامك، بمعنى أن الله تبارك وتعالى تجده يحوطك ويرعاك سبحانه وتعالى ويحرسك. والعبد في الحقيقة لا يستطيع حفظ نفسه، وهذا يعني نحن فقط في النوم لما ننام من يحفظنا؟ تحفظك زوجتك ولا ابنك ولا أبوك ولا تحفظ أنت؟ ما يمكن تحفظ أنت نفسك، ما تحفظ. ولذلك ينام الإنسان سبحان الله العظيم وأحيانا يكون فمه مفتوح ويشخر، يعني عمرنا ما سمعنا واحد جات حشرة ودخلت في فمه، ولا عقرب ولا شيء، ولا احنا كنا في البادية وأهل البادية يعرفون، يعني ننام على الأرض نفرش، والصباح لما نقوم نطوي الفراش تجد تحتك عقرب، مرة تجد أفعى، يعني كلها حيوانات ضارة. ولكن حفظ الله سبحانه وتعالى عجيب سبحان الله. لذلك قال الله عز وجل: له معقبات يحفظ من إيش؟ بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. الله جعلك حرس، ما تدفع لهم أجرة ولا شيء، أنت استقيفة، أنت تحفظ الله تبارك وتعالى، والله هو الحافظ سبحانه وتعالى. فلذلك حفظ الله عظيم جدا. يذكر ابن الجوزي رحمه الله أن رجلا كان نائم تحت شجرة، قال فرأيت، هو رأى يحكي عن الرجل، قال رأيت سلحفات الماء، تعرفونها السلحفات هذه، قال جاءت إلى شاطئ النهر وركبت فوقها عقرب وقطعت النهر تلك السلحفات وحطت العقرب وصعدت العقرب في الشجرة التي كان ينام تحتها الرجل وفيها ثعبان فلدغته، لدغت ثعبان فمات. قال ورجعت العقرب وركبت فوق الضفدع فوق هذا السلحفات حتى رجع المكان ثاني. قال فقطعت النهر إلى الشخص هذا وقلت له قم، قوم منه، قال قم شوف فوق ثعبان ميت، وحكى له القصة. فتعجب الرجل، يعني حفظ الله عجيب سبحان الله. سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مسافرا وتكسرت به سفينته التي كان عليها، قال فرمتني الخشبة في جزيرة، قال ما أعرف الجزيرة ولم فيها، قال فإذا بأسد يأتيني، جاءه سبع، قال وجعل يهمهم ويشير بذيله ويمشي في الطريق كأنه ينعته إلى الطريق، قال حتى وصل إلى قرية أو شيء، قال ثم ودعه ومشى. هنا سعيد بن جبير رضي الله عنه ورحمه الذي قتله الحجاج، كان إذا صلى في البرية يأتيه الأسد فيطوف به ويشمه ثم ينصرف. وكثير من الصالحين الذي كان لهم هذه الكرامات لأنهم حفظوا أوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه، فمن حفظ الله حفظه الله تبارك وتعالى. لذلك احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك أي أمامك، حيثما توجهت فتجد الله سبحانه وتعالى يحرسك ويرعاك جل وعلا. قال إذا سألت فاسأل الله، أي أنه ينبغي العبد إذا أراد أن يسأل مسألة فليقدم سؤاله بين يدي الله سبحانه وتعالى، لأن الله له خزائن السماوات والأرض في أي شيء، في حياة أو في الدين أو للآخرة أو غير ذلك يسأل الله تبارك وتعالى. قال إذا سألت فاسأل الله. وهذا ليس معنى أنه ليس يعني معنى منهيا أن يسأل الإنسان أخاه، ولكن يسأله ما هو في طوقه. فلا يمكن إنسان أن يذهب إلى بشر ويقول لها أسألك الولد أو أسألك الرزق أو أسألك كذا، ما يمكنها. حتى الكفار الذين كانوا في الجاهلية يعبدون غير الله كانوا إذا أحيط بهم في البحر دعوا الله مخلصين له الدين، لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. كافر. أنا ركبت مرة في طائرة فإذا بالطائرة تهتز وإذا بالعجائز تعبانين، قل يا سيدي فلان سيدي علي والله ما أدري وش، أعوذ بالله. يعني المشرك ما فعل هذا، يعني في حالة يعني الحرج كان يستغيث بالله يخلص لله. حتى قال أحدهم لما كان مع عكرمة رضي الله عنه لما فر من فتح مكة كانوا في وسط البحر فجاءت عاصفة فقالوا أخلصوا أخلصوا أخلصوا أي الدعاء لله سبحانه وتعالى. قال إذن هذا الذي يخلص، عكرمة قال يخلص له في البحر، هو الذي يخلص له في البر. فرجع فوجد رسولا قد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم يستأمنه لأن شفعت أخته فيه رضي الله تعالى عنه. إذا قال إذا سألت فاسأل الله، العبد يعني سؤاله محدد فيما يعني يطيق عليه من أمور الاستعانة العادية، أما سؤال الله سبحانه وتعالى بالأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله تبارك وتعالى هذا شرك والعياذ بالله. وهذا يفعل كثير من عامة الناس والعياذ بالله في سؤالهم الأضرحة والقبور وغير ذلك، يسألونهم الولد يسألونهم المال يسألونهم كذا، هذا من الشرك والعياذ بالله. وإذا استعنت فاستعن بالله، وهذا يعني هو المقصد الشرعي في تعبد العبد من ربه سبحانه وتعالى، العبادة والاستعانة، أن يعبد الله وأن يستعين بالله، إياك نعبد وإياك نستعين. وهذه لها مقامات عظيمة، ولذلك ألف فيها ابن القيم رحمه الله كتابه مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين فقط بهذه الآية، يعني ألف لك ثلاث مجلدات كلها مقامات ومراتب السلوك بينك وبين الله سبحانه وتعالى. قال وإذا استعنت فاستعن بالله، ويجوز الاستعانة بالإنسان فيما يستطيعه الإنسان، تستعين بأخيك على شيء يستطيعه، نعم. أما كونه أشياء لا يعني يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى فهذا لا يجوز أن يستعان به فيها. قال واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك، اعلم عادة تأتي لتنبيه المخاطب ليستجمع ذهنه لما سيأتيه من الخبر أو من الأمر أو من نحو ذلك. اعلم، اعلموا أنما الحياة الدنيا، اعلموا أن الله شديد، اعلموا، حتى الإنسان يعني يستجمع ذهنه ليتلقى هذا الخبر أو هذا الأمر. قال اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك، الأمة كلها سواء كانت يعني أمة الدعوة كما يقولون أو أمة الإجابة، لأن الأمة إذا أطلقت قد يراد منها أمة الدعوة، وهو كل الناس يهوديهم ونصرانيهم وغير ذلك. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي أحد في هذه الأمة، أي أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أهل النار. أما أمة الإجابة هم الذين استجابوا لله ولرسوله وآمنوا بهذا، ثم أمة الإجابة. قال أعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وفي رواية وإن اجتمعوا على أن ولو اجتمعوا وليس وإن اجتمعوا، في رواية ولو اجتمعوا وإسنادها صحيح أو حسن. قال ولو وإن اجتمعوا على أن يضرك، فالأمة كلها لو اجتمعت على أن تنفعك بمثقال ذرة ولم يكتب الله لك تلك الذرة لن ينفعك بها أبدا. ولو أرادوا أن يضروك بشيء ولو كان قليلا لا يستطيعون فعل ذلك إلا إذا قد كتبه الله عليك. إذا الأمر محسوب، يعني محسوم في الـ في الـ في, الـ في الرزق، ومحسوم في الأجل، ومحسوم في كل أحوال الإنسان، لذلك ما ييأس الإنسان. وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء. بعد أن ذكر أن السؤال لله وحده والاستعانة به وحده، أخبر أن كل شيء بيده، وأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع سبحانه وتعالى. إن الله سبحانه وتعالى هو الذي يمسك هذه الأرزاق، فإذا شاء أعطاها وإن شاء منعها سبحانه وتعالى، وأن كل شيء لا يخرج عن إرادته ومشيئته، وأن العباد لا يمكنهم أن ينفعوه بشيء لم يقدره الله، ولا أن يضروه بشيء لم يقدره الله سبحانه وتعالى. لذلك الإنسان إذا جاءته المنية كما قال الله سبحانه وتعالى: التفت الساق بالساق وقيل من راق، والتفت يعني يسرعوا الناس، تعالوا بالطبيب، تعالوا بمن يرقيه، تعالوا بكذا، وأيامه انتهت، ولكن الناس يريدوا أن ينفعوه، ولا يمكن أن ينفعوه بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لا سبحانه وتعالى. رفعت الأقلام وجفت الصحف، أي ثبتت المقادير وفرغ منها. والله سبحانه وتعالى أول ما خلق خلق القلم، فقال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن الى يوم الدين. كل ما في الكون كتبه القلم بقدر، جرى بقدر الله سبحانه وتعالى، صغيره وكبيره، عظيمه وحقيره، لم يغادر شيئا مما اراده الله سبحانه وتعالى وقدره. اي ان كل كائن قد فرغ منه وكتب، ولا بد من وقوعه. والمراد برفع الاقلام وجفاف الصحف الانتهاء من كل شيء مقدر بكتابته في اللوح المحفوظ، فلا بد أن يقع ذلك. إذن كل ما قدره الله واقع لا محالة وغير مدفوع عن الإنسان. ثم ذكر قوله صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وهذا الذي ينبغي المسلم أنه أن يخلص عمله ويكثر طاعته لله سبحانه وتعالى في أوقات الرخاء، لا يكون عبدا مصلحيا إذا كان عنده شدة وعنده كرب وعنده ألم وعنده مرض وعنده كذا، يا رب يا رب يا رب، وينذر أيضا بعد ذلك، قل نذرت لك إن فعلت كذا. هذا صاحب مصلح، هذا ليس صاحب يعني. ولكن ينبغي العبد أن يكون عبد الله في الرخاء. الرخاء، اعرف الله في الرخاء سبحانه، يعرف كيف الشدة. إذا جاءت شدة الله سبحانه وتعالى يمن عليك ويفتح عليك ويوسع عليك ويقضي لك حوائجك سبحانه وتعالى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. شوف، لولا أنه كان من المسبحين، عظم التسبيح عند الله سبحانه وتعالى والعمل الصالح يعني في الرخاء، للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وكما في قصة الثلاثة الذين آواهم نبيت إلى غار، ف دعوا الله سبحانه وتعالى واستغاثوه بأعمالهم التي أخلصوها لله في الرخاء. فذلك الرجل كان بارا بوالديه، وذلك الذي عفى نفسه عن الزنا، والآخر الذي حفظ مال ذلك الخادم ونماه له ثم أعطاه إياه لما. فهذه يعني أمور تعمل في الرخاء، لا سيما إذا كان برا بالوالدين وصلة للأرحام وإشفاقا على الأرامل والأيتام. هذا شيء يسعد الإنسان في حياته ويجعل له مفاتيح عظيمة في أوقات الكروبات، ويفرج الله سبحانه وتعالى عليه بذلك الكثير. ولذلك هذا الحديث مشتمل على العمل والجزاء. فالعمل وهو معرفة العبد ربه سبحانه وتعالى في الرخاء، والجزاء أن الله يعرفك في الشدة فيجازيك ويكفر عنك ويخفف تلك الشدة ويتفضل سبحانه وتعالى بتخليصك من تلك الكروبات. ومعرفة العبد لربه نوعان: معرفة إقرار بربوبيته سبحانه وتعالى، وهذه تختص بأهل الإسلام، يعني تختص بأهل الإسلام أنهم يعرفون ربهم سبحانه وتعالى في كل الأوقات. ومعرفة ضرر والضرار وهي حتى الكفار، يعرفون الله عز وجل في وقت الشدة فيخلصون في دعائهم ويتقربون ويعدون بأنهم سيسلمون إلى غير ذلك. ولكن العبد المسلم في الحقيقة يعرف ربه تبارك وتعالى في الضراء وفي السراء. ثم قال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. وهذا فيه تسليم لقدر الله سبحانه وتعالى، فإن قدر الله مبني على التسليم والاستسلام، ومن لم يستسلم لقدر الله فهو ساخط على أقدار الله تبارك وتعالى، ولن يرد منها شيئا، بل إنما يأثم فقط، يزداد على ما أصابه من القدر آثاما وسيئات والعياذ بالله. أي أن ما قدر الله سلامتك منه فإنه لا يحصل إلا لك، لا يحصل لك، وما قدر حصوله لك فلا بد من وقوعه، لا بد. ولذلك الإنسان يؤمن بقدر الله خيره وشره، حلوه ومره، فيستسلم لقدر الله سبحانه وتعالى، إلا إذا كان هناك قدر يمكن أن يدفع بقدر فيجوز هذا، كما قال سيدنا عمر رضي الله عنه في حديث الطاعون، قال ندفع قدر، نرد قدر الله بقدر الله، هذا جائز يعني، وهذا من تدافع الأقدار. وأيضا يجوز الإنسان أن يدعو الله سبحانه وتعالى بأن يخفف عنه من القدر أو يصرف عنه إذا كان فيه شر، هذا أيضا جائز. لذلك ورد في حديث الحاكم وغيره بسند الحسن على أن الدعاء والقدر يعتلجان بين السماء والأرض، فأيهما غلب وقع. فهناك أقدار نازلة طبعا إذا لم تكن كما قالوا بمعنى أنها مقدرة حتما، فهذه قد تعتلج مع الدعاء ويردها الدعاء، وهذا كما في الحديث أنهما يعتلجان بين السماء والأرض، فأيهما غلب الآخر فإنه يرده. قال واعلم أن النصر مع الصبر، النصر يكون مع الصبر، فالإنسان الذي لا يصبر لا ينتصر، لا ينتصر على نفسه ولا على عدوه، وأن الفرج مع الكرب، أي أن الله سبحانه وتعالى يفرج الكروب سبحانه وتعالى، وأن مع العسر يسرا، أي أن مع كل شيء عسير تيسيرا. ولذلك قال الله عز وجل في سورة الشراح إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ونكر اليسر وعرف العسر. ولذلك قال لن يغلب عسر يسريين، لأن الشيء إذا نكر فالثاني غير الأول، وإذا عرف الثاني يعني فهو نفسه الأول، فلذلك قالوا لن يغلب عسر يسريين. وأن الصبر ينتج عنه النصر بإذن الله، وأن الكرب والشدة يكشفها الله بالفرج الذي يعقبها، وأن العسر يعقبه اليسر من الله عز وجل. مما يستفاد من الحديث، اقرأ. مما يستفاد من الحديث أن من حفظ حدود الله حفظه في دينه ودنياه، وأن من أضاع حدود الله لا يحصل له الحفظ من الله، كما قال نسوا الله فنسيهم. وهنا النسيان ليس بمعنى الذهول، وإنما بمعنى الترك، أي تركوا الله سبحانه وتعالى، تركوا أوامره، لم يجتنبوا نواه فتركهم الله سبحانه وتعالى. نعم. أن الجزاء من جنس العمل، فالعمل حفظ والجزاء حفظ. نعم. أن العبد يخص ربه بالعبادة والاستعانة. نعم. الإيمان بالقدر. أن العبادة لا ينفعون ولا يضرون إلا إذا كان النفع والضرر مقدرين من الله سبحانه وتعالى، مقدرين من الله تعالى. أنه لا يحصل لأحد نفع إلا إذا كان مقدرا، ولا يندفع عنه ضرر إلا إذا كان مقدرا، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أن الصبر يعقبه النصر، أن الكرب يعقبه الفرج، أن العسر يعقبه اليسر، تواضعه صلى الله عليه وسلم وملاطفته الصغار، التقديم بين يدي ذكر الأمر المهم بما يحفز النفوس إليه، بما يحفز النفوس إليه لقوله ألا أعلمك كلمات. نعم، بارك الله فيك، صلى الله وسلم على نبيك الكريم.